بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. أزالته يعني نسخت الشمس الظل أزالته، وكذلك الريح تزيل الأثر. نعم، أحسن الله إليكم. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. وقد يطلق النسخ، نعم، لإرادة ما يشبه النقل كقولهم. لا لا، لإرادة كذا. نعم. وقد يطلق النسخ لإرادة ما يشبه النقل. نعم، كقولهم. كقولهم نسخت الكتاب. يقول يشبه النقل، نقل الشيء عن مكانه يشبه النقل، لكن هل نسخ الكتاب، هل فيه نقل للكتاب أو نقل للخط؟ لا، الصورة. ها؟ صورة. لا، هو مكانه. ولهذا قال ما يشبه النقل. ولهذا يعبرون أحياناً، يقول انقل الكتاب هذا، انقله. فيعبرون عن نسخ الكتاب، نعم، بالنقل. وقد يعبر عنه بما يشبه النقل كقولهم. نعم، نسخت الكتاب. فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. تمام. يعني النسخ في الشرع راجع إلى المعنى الأول، المعنى اللغوي الأول، وهو الإزالة. نعم. وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفعه هو إزالته، رفع خطاب متأخر متقدم بخطاب متأخر، يعني رفع حكم دليل أو حكم، رفع حكم ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر. نعم، أحسن الله إليكم. وحده رفع الحكم الثابت بخطاب الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. نعم. ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ. نعم. فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليست بنسخ. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات العبادات في الشرع مزيل للبراءة، نعم، لحكم العقل من براءة الذمة وليست فلا يسمى نسخ. نعم، وليست بنسخ. نعم، لأنه ليس رفع حكم بخطاب متقدم. نعم. وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. وقولنا مع تراخ هذا رجعنا للبحث الآن، هذا كلام في منطق، يعني الحد واعتبار أنه أن يكون جامعا مانع. فهو الآن ذكر تعريف الحد وأراد أن يبين أنه صحيح، فهو جامع مانع بالقيود المذكورة، جامع مانع. نعم، أحسن الله إليكم. وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان مع تراخيه عنه، ما عرفت الكلمة مع تراخي، التراخي من التراخي، مع تراخيه عنه. نعم، لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط. وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان، وهذا يوجب أن يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا وليس فيه معنى الرفع. وهذا يوجب أن يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا وليس فيه معنى الرفع، فإن قوله إلى الليل إذا لم يتناول إلا النهار متباعدا عن الليل نفسه فما معنى نسخه، وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول، وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص، على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز وليس فيه بيان لانقطاعها. وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، ولا يصح، لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه. فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا يثبت له، لا يخلو أن يكون. فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: واحد، أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له، فالثابت لا يمكن رفعه، ثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه، فلا يمكن رفعه. خطاب الله قديم، هذا على القول بأنه هذا مبني على قول من يقول إن كلام الله قديم، دخل في قديم في مسألة العقدية. نعم، قديم الآحاد. إيش قديم الآحاد؟ يعني تقول قديم يعني قديم الآحاد على هي هم عندهم كلام الله كله قديم. لا، عند الأشاعرة. نعم، معنى واحد قديم. نعم. الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا. أعوذ بالله. يبي يجاوب الشيخ عنها، سيذكر. نعم، سيجيب عنها. كمل هو الجواب في اللقاء القادم. نعم، طيب نكمل. أحسن الله إليكم. أكمل الخمسة. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. الخامس أنه يدل على البدء. البدء. نعم، نعم. يعني أن الله يعني يبدو له الشيء. هذه شبهة اليهود في إنكارهم النسخ، أنه يتضمن أو في قولهم أنه يجوز على الله البدء. نعم، أنه يدل على البدء، فإنه يدل على أنه بدا له مما بدا له. نعم، فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه، وهذا محال في حق الله تعالى. انتهت الوجه الخمسة. نعم، قلنا هنا يجيب عن الاعتراضات. لا لا، لا. نعجل حبس اليوم. نأخذ إن شاء الله. أحسن الله إليكم. جزاك الله خير. من الصدف إن هذا متناسب مع ما مر في الرد على المنطقيين في الكلام عن الحج وضوابطه واضطراده وانعكاسه. نعم، سبحان الله العظيم.